بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد تكلمنا عن الآداب التي ينبغي للأسرة أن تلتزمها بعضها مع بعض. تكلمنا عن الأدب مع الوالدين، والأدب مع الأولاد، والأدب مع الأزواج، والأدب مع الإخوة، اسمها الأسرة. الأسرة فيها آداب ينبغي أن تتأدب بها. كيف الأب يتأدب مع ابنه، كيف الابن يتأدب مع أبيه، كيف الأخ يتأدب مع أخيه، كيف الرجل يتأدب مع امرأته، كيف المرأة تتأدب مع جوزها. نخرج بقى من الأسرة إلى أقرب شيء إلى الأسرة، الأقارب، ذوي الرحم. تعرفت كيف تتأدب مع أبويك، كيف تتأدب مع امرأتك، كيف تتأدب مع إخوانك. طب قرايبك بقى، كيف الأدب مع الأقارب؟ قال الشيخ حفظه الله: المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزمها لوالديه وولده وإخوانه. يعني زي ما بتعامل أبوك وأمك، زي ما بتعامل أولادك، زي ما بتعامل إخواتك، تعامل قرايبك، تعامل عمك وعمتك وخالك وخالتك وكل رحمك. المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزمها لوالديه وولده وإخوته، فيعامل خالته معاملة أمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم. ربنا كرمك، أمك توفيت، خالتك موجودة، اغتنم حياة خالت. الخالة منزلة الأم، لما تبر خالتك يبقى أنت بريت أمك. ويعامل عمته معاملة أبيه، وكما يعامل الأب والأم، وكما يعامل الأب والأم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن وكافر اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرهم والإحسان إليه. فصلة الرحم والإحسان إلى الأقربين مش خاص بالمسلمين بس، لا، الرحم لا حق ولو كانت كافرة. الرحم لا حق وإن كانت كافرة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هم مشركين وبيأمروا بالشرك، لا، برضو برهم، برضو برهم. ولذلك قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي مشركة وهي راغبة في أم أسماء جاي من مكة زرة في المدينة، ويعني طمعانة ان بنتها ترجعها بزوادة، بنتها تديلها حاجة ويمروحة. فاسماء قالت: لا، انا ما قدرش اتصرف لما استأذن الرسول، ابر امي ولا لا؟ انا مسلمة يا مشرك. فقالت: يا رسول، اصل امي؟ قال: نعم، صلي امك. فكل من جمعتهم واياه رحم واحدة من مؤمن وكافر اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرهم والاحسان اليه، والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لولده ووالديه، فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم ويعزي مصابهم، يصلهم وإن قطعوه ويلين لهم وإن قسوا عليه وجاروا عليه. يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. عايز يقول يعني خلاص بقى رسول أسيبهم بقى؟ قالوا: لا، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل التراب السخن، كأنك بتاخد كده من التراب السخن ساعة الجيالة وتحط ببقهم، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. يصلهم وإن قطعوه، ويلين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه، كل ذلك منه تمشيا مع ما توجبه هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتأمر به. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك. وقال: فآت ذا القربى حقه مسكين وابن السبيل. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، وهذه الرحم شققت لها اسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يقول الله تعالى: أنا الرحمن، وهذه الرحم شققت لها اسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه وقد سأله: أي الناس أحق بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وسئل صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار، فقال للسائل: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فصلة الرحم من موجبات الجنة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الخالة: إنها بمنزلة الأم. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وقال لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد سألته عن صلتها أمها حينما قدمت عليها من مكة مشركة، فقال لها: نعم صلي أمك. فصلوا يصلكم ربكم، ولا تقطعوا فتقطعوا، فمن قطعه الله فمن يصله؟ من قطعه الله من يصله؟ فصلوا رحمكم يصلكم ربكم، ولا تقطعوها فتقطعوا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الصلة، ونعوذ بالله من القطيعة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.